هل يمكن نقول أن له معنى الثاني هو المسلم الغير؟ أي لا، أنا ما أستطيع، لأن صفة السلام هذا صفة مشبهة، ما أستطيع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.